قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني. والورقات هو أحد مختصرات في أصول الفقه، وهذا المختصر يعتبر من أشهر المختصرات في علم أصول الفقه، حتى إنه تواطأ على شرحه من مذاهب أخرى غير مذهب المؤلف ومذهب الشافعي، وذلك لاختصاره وأيضا إحاطته بجميع مسائل الأصول الفقه. وإن كان يعني الكتاب قد يكون هناك بعض الملاحظات عليه من حيث الترتيب في بعض المسائل، ولكن من حيث الجملة هو من أفضل المختصرات في أصول الفقه، والذي اشتهرت أكثر المختصرات اشتهارا بين أهل العلم، وقام عدد كبير جدا بشرحه من العلماء قديما وحديثا. ومؤلفه هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ولد عام 1400 من الهجرة النبوية، ودرس علوم الشريعة في صبا، وهو نسبة إلى جوين ودوين من بلاد نيسابور، ثم رحل إلى بغداد، وبعد ذلك رحل إلى مكة وجاور بمكة 4 سنين، ثم ذهب إلى المدينة، ومن هنا ثم وصل إلى مرحلة علمية كبيرة، وأصبح يدرس ويفتي، فنقب بإمام الحرمين لأنه جاور في الحرمين. وأبو المعالي كان في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة، ولكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف كما أشار إلى ذلك ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما ورد عنه أنه قال: والذي بعد تراجعه قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة. توفي أبو المعالي في سنة 78 و400 من الهجرة النبوية في نيسابور، وله مؤلفات عديدة في الفقه والأصول وغيرها. وقبل أن نرجع للقراءة في المتن، يحسن أن نذكر مبادئ هذا العلم ونعطي فكرة عن علم أصول الفقه، لأن مختصر الورقات في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه لا شك أنه يعد من علوم الآلة، ولكن في الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى علوم الشرعية الأصيلة إلا من خلاله، بل لا يمكن أن يفهم ويستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة إلا من خلال هذا العلم، هذا العلم. ونبدأ بأولا تعريف هذا العلم. فهذا العلم عرف بعدة تعريفات، لعل من أفضلها أن يقال هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والمؤلف سيشير إلى التعريف، لذلك لن نتعمق الآن في شرح التعريف، سنتركه بإذن الله عند الكلام على المتن. أما بالنسبة لموضوعات أصول الفقه، وهذه قد تعرف من خلال التعريف ما هي الموضوعات اللي راح نتكلم عنها في أصول الفقه، نستطيع أن نجعلها في 5 مواضيع. الموضوع الأول الأحكام الشرعية، راح يتكلم عن الأحكام الشرعية بنوعيها، هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية. فأما الأحكام التكليفية فالمراد بها الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، وأما الأحكام الوضعية فهي كثيرة، منها السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والأداء والقضاء والإعادة. هذا الموضوع الأول، إذن سيتكلم عن الأحكام الشرعية بنوعيها التكليفية والوضعية. الموضوع الثاني الأدلة الشرعية، فسنتكلم عن الأدلة الشرعية وهي على قسمين، قسم متفق عليه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها سنتكلم عنها، مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة ونحوها، الاستصحاب. الموضوع الثالث من مواضيع أصول الفقه دلالات الألفاظ، يقصد به مباحث الدلالات مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوها من دلالات الألفاظ. الموضوع الرابع أيضا الاجتهاد والتقليد، تكلم متى يكون الإنسان مجتهدا ومتى يكون مقلدا، وما هو فرض المجتهد وما هو فرض المقلد ونحو ذلك من المسائل. الموضوع الخامس والأخير التعارض والترجيح، تعارض الأدلة وكيف نرجح في المسائل. فهذه مسائل أصول الفقه التي بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عنها. الأمر الثاني فائدة علم أصول الفقه، مثل ما ذكرنا نحن أن علم أصول الفقه هو يعد من علوم الآلة، لكنه لا يعني ذلك كونه من علوم الآلة أنه ليس مهم. علم اللغة أيضا يعد من علوم الآلة، لكن هل لا يمكن أن تفهم نصوص الكتاب والسنة إلا أن تعرف اللغة وتعرف أصول الفقه وتستطيع بذلك تستطيع أن تستنبط الأحكام؟ فهذا لا يدل على عدم أهمية حينما نقول أنه من علوم الآلة، ولكن نقصد علوم الآلة أنها يعني علم وسيلة ليس لذاته، مطلوب ليس لذاته، ليس مثل علم الكتاب والسنة هو مطلوب لذاته، لكن علوم الآلة مطلوبة لغيره. ومن فوائده القدرة على استنباط الأحكام، هذا أول فائدة، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة، لأن هناك ناس يأتون يقول لك أنا عربي ولدت وأنا من أصول عربية وأريد أن أستنبط، فيأخذ بمثلا نص عام ويترك تخصيصه بما يعني جاء فيه من تخصيص، أو يعمل بالمطلق ويترك المقيد، وهكذا وهكذا يعني. وهذا ولت لنا حقيقة من أنصاف المتعلمين الذين يتجاسرون ويجسرون على نصوص الكتاب والسنة ويظهرون أنفسهم أنهم هم العلماء، ويقعون في الشذوذات الفقهية والأخطاء العلمية الظاهرة. أيضا من فوائد هذا العلم معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة في كل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام والحلول لكل ما يستجد من حوادث ونوازل العصر. ففعلا من خلال علم أصول الفقه قدرتنا على استنباط الأحكام، يعني الآن نحن كما ترون تستجد مسائل جديدة، تستجد أمور، تظهر قضايا جديدة. فمن خلال الفقه والتفقه والاستنباط وتعلم أصول الفقه عرفنا أن هذه الشريعة الإسلامية من خلال إيجاد حلول وبيان حكم هذه المسائل، تعرفون كل يوم عن يوم تطلع نوازل جديدة، سواء في باب الاقتصاد أو في باب الطب أو في مجال الأسرة أو حتى في العبادات، يعني حتى في أمور الصلاة وأمور الحج وأمور الطهارة تظهر أمور مستجدة. فمن خلال علم أصول الفقه وعلم الفقه والوقوف على معرفة هذه الأحكام الشرعية وإيجاد الحلول لها، نعرف أن هذه الشريعة فعلا هي شريعة جاءت من حكيم عليم خبير، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. كذلك أن الذي يعرف أصول الفقه ينضبط هذه الأصول ويشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه الفقهاء السابقين من أحكام، وأنها كانت مبنية على أسس علمية صحيحة وقواعد ثابتة رصينة، وليست مجرد يعني رأيا محضا، وإنما ما انطلقوا إلا من هذه الأصول فعلا السليمة التي إن كانت هناك أدلة واضحة فيها فالدليل هو خير برهان، وإن كانت عن اجتهاد فهذا الاجتهاد كان مبني على أصول صحيحة وليس مجرد اتباع هوى أو أن الإنسان يختار ما يريد من الرأي. أيضا من فوائد وثمار تعلم أصول الفقه أنها تدل لنا أو تبين لنا حكم وأسرار الشريعة، حكم وأسرار الشريعة ومعرفة مقاصد الشريعة وكيفية المقارنة والموازنة بين المصالح والمفاسد، فممكن من خلال هذا العلم نعرف مثل هذه الأشياء. الأمر الذي نستطيع أن نقول أيضا أن علم أصول الفقه كثير من الناس يظن أنه خاص بالفقه لأن أصول الفقه، فيظن أن فقط يحتاجه الفقيه، وهذا الكلام غير صحيح. كل من يريد أن ينظر ويستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة لابد أن يتعلم هذا العلم، فهو حقيقة يمكن أن يسمى أصول الشريعة أيضا، أن بحيث أنك أنت لا تستطيع أن تستنبط إلا من خلاله. فمثلا في الاعتقاد كيف تستنبط الأحكام العقدية؟ لابد أن يكون عندك علم أصول الفقه. فهذه الأمور ليست خاصة بعلم الفقه وإنما تشمل علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم جميع العلوم تستفيدها وكل ما يمكن أن نستنبطه من نصوص الكتاب والسنة. أيضا من خلال هذا العلم نواجه خصوم، وهذه العلها يعني آخر الفوائد التي نريد أن نذكرها، مواجهة خصوم الشريعة والرد على أهل الأهواء والبدع والإلحاد والمخالفين من خلال هذا العلم. إذا كل ما تقويت في هذا العلم تمكنت من الرد على هؤلاء، كل ما تقويت في هذا العلم تستطيع أن تتمكن أكثر في الرد، يعني من ما ذكرنا يعني على سبيل المثال العام والخاص، معرفتك العام والخاص، قد يأتي واحد ويستدل بعام أو يستدل بخاص ويترك النص العام، فعلمك بهذا العلم وعلمك بهذه القاعدة وكيف دلالات الألفاظ وكيف حمل العام على الخاص هذا سيساعدك في الرد على هؤلاء وغيرها في باب المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والنص والمتشابه والمحكم وغيرها من المسائل. فكلما تقويت في هذا العلم كان هذا أقوى في حجتك والرد على هؤلاء القوم. هذا العلم أيضا من الأمور أيضا نريد أن نتحدث عنها، وهو هذا العلم لنعلم العلوم يعني ينكسب، هو يعني مرتبة من العلوم الأخرى مثل ما نقول أصول النحو للنحو، مثل علوم الحديث للحديث يعني مصطلح الحديث للحديث، أصول الفقه هكذا يعني مثل ما ذكرنا مثل هذه القضايا، مثل ما نقول مصطلح الحديث لا يمكن إنسان يعرف علم الحديث والأسناد والكلام على الرجال ومعرفة المتصل من المنقطع من غيرها من الأمور إلا من خلال معرفة مصطلح الحديث، كذلك أصول الفقه هو بهذا المثابة من علوم الشريعة. فضل هذا العلم لا شك يعني كون إن الأمر متوقف على معرفة أصول الفقه، وأن لا يمكن أن نستطيع أن نستنبط أحكام إلا من خلال نصوص الكتاب والسنة إلا من خلال تعلم علم الفقه، لا نستطيع أن نستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة إلا من تعلم أصول الفقه، هذا يدلك على فضل هذا العلم لأنه متوقف على معرفة علم أصول الفقه، فيثبت له من الفقه ومن الفضل ما يثبت لتلك العلوم، يعني ما يثبت لعلم الشريعة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، يثبت لعلم أصول الفقه الفضل، لأن ما لا يتم كما يقال الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فلذلك يأخذ فضله. بالنسبة لي واضع هذا العلم. طبعا علم أصول الفقه في عصر الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة شهدوا التنزيل، يعني كانوا حاضرين لما كانت تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون هذه الآية ما سبب نزولها، يعرفون أسباب النزول، يعرفون الناسخ من المنسوخ، الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، يعرفون أن هذه الآية نزلت في كذا ودلت على كذا، وفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هم سمعوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ونقلوا بعضهم إلى بعض، وعرفوا الحوادث. كذلك هم أقوياء في اللغة، لغتهم لم يعني في تلك الفترة لم يأتيهم اللحن في اللغة من الأعاجم، ولم يختلطوا بالأعاجم، فكانوا أقوياء في اللغة، وكانوا في نفس الوقت شهدوا التنزيل، شهدوا نزول الآيات القرآنية على النبي، شهدوا كذلك الحديث النبوية وحضروها وسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكانت علوم أصول الفقه ما هي إلا هي هذه، يعني علوم، شيء من علوم القرآن، شيء من علوم السنة، شيء من علوم اللغة، هذا هو علم أصول الفقه. فهم كانوا موجودة عندهم هذه العلوم متوفرة، فاستطاعوا استنبطوا من نصوص، تدربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدربهم ويعلمهم في الاستنباط في بعض المسائل لما يسألوا في بعض القضايا، فعندهم هذه الدربة وعندهم هذه الأصول، ثم ورثوها لمن بعدهم من التابعين، فكانوا أيضا عندهم هذا الأمر. فلما جاء في عصر الإمام الشافعي رحمه الله وجد أن كثير من الناس يخطئون في الاستنباط في معرفة الله، بعضهم لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لا يعرف طريقة الاستنباط، لا يعرف العام من الخاص، لا يدرك. فأدى ذلك إلى أنه يؤلف أول كتاب في هذا العلم، كتابه الرسالة في أصول الفقه. فالإمام الشافعي هو أول من ألف في هذا العلم، علم أصول الفقه. بالنسبة طبعا اسمه هو علم أصول الفقه، استمداده هو يستمد يعني هذا كما ذكرنا قبل قليل أن هناك شيء من علم التوحيد، لأن الأحكام الشرعية متوقفة على معرفة الله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعمل بهذه النصوص لاعتقادنا أنه يجب علينا العمل بما فيها، ولذلك نحن نستنبط من الأحكام حتى نعمل بها. فهنا علاقة علم الأصول في علم العقيدة من هذا الجانب، فنحن نتعلم علم الأصول ليش؟ بناء على اعتقادنا أنه يجب علينا تعلم نصوص الكتاب والسنة والعمل بما فيها. فكيف نعمل بما فيها؟ لابد أن نستنبط. استنبط العلماء السابقين نعم، لكن هناك مسائل مستجدة نحتاج إلى الاستنباط الحكم فيها. كذلك مأخوذة من علم اللغة العربية، وهذا لابد يعني أن يكون طالب العلم الشرعي يكون عنده قدر صالح من اللغة تمكنه من معرفة نصوص الكتاب والسنة، لأنها نزلت بلسان عربي مبين. كذلك الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية وهي يعني شيء من الفقه ومن أحكام الشريعة المأخوذة من الكتاب والسنة، ولذلك أيضا القرآن والسنة يعني هي جزء كذلك من استمداد علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه مستمد من هذه القضايا كما قلنا، من علم التوحيد واللغة العربية وعلم الكتاب والسنة والأحكام الشرعية. بالنسبة لعلم أو حكم تعلم علم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو فرض كفاية على الأمة، يعني إذا وجد من يكفي في تعلم فإنه قد أدى الدور ورفع كما قال الإثم عن الباقين. إذا لم يوجد من يكفي فيجب أن يتعلم بقدر الكفاية، وهو فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والقضاء، المفتين القضاة يجب عليهم أن يتعلموا هذا العلم، لأنه لا يمكن أن يستنبط الأحكام ويقضي بين الناس وليس عنده علم بهذا العلم. فإذا هو فرض كفاية من حيث على الأمة ككل، إن لابد يوجد علماء عندهم من هذا العلم حتى يستنبطوا وهو فرض عين على من أراد الحكم في مسألة معينة أو الإفتاء أو القضاء. وهذا العلم لا شك يعني شرفه وإنه من يعني كما ذكرنا فضله قبل قليل أنه يستمد فضله من فضل علم الشريعة وعلم الكتاب والسنة. هنا مسألة وهي أنه أن العلماء اختلفوا هل يقدم دراسة علم الفقه أو علم أصول الفقه، يعني أيهما يقدم على الآخر. حقيقة بعض العلماء قالوا يقدم أصول الفقه ثم بعد ذلك يدرس الفقه، وبعض العلماء قالوا لا العكس، أن كيف يعني يصل تحتاج إلى التمثيل في تعلم الأصول الفقه، فلابد يكون عندك قاعدة من الفقه يبني عليها بحيث أنه لما نمثل يكون مطرح له الصورة. وهناك من توسطوا قالوا أنه يتعلم جزء من الفقه ثم يتعلم أصول الفقه، وهذا هو الأقرب. يعني عندنا من قال يقدم أصول الفقه، والقول الثاني قال يقدم الفقه على الأصول، القول الثالث توسط أنه قال يكون عنده قاعدة من علوم الفقه بحيث أنه لأنه هو مطالب أنه يصلي يتوضأ الأمور الواجبة عليه، أنه لابد أول شيء يعلمها ثم بعد ذلك يتعلم أصول الفقه حتى يعرف من أين تم استنباط بقية مسائل الفقه. وهذا لعله يعني هو الأقرب في هذه المسألة. في قضية يعني أن الكتب المؤلفة في أصول الفقه هناك طريقة التأليف في أصول الفقه هناك طريقتين أو وزادت بعد ذلك طريقة ثانية، لكن أول ما نشأت هي طريقتين، طريقة يسمونها طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، وهي هذه الطريقة يعني اعتمدوا أنهم أخذوا الأصول والقواعد الأصولية من فتاوى أئمتهم، يعني من المسائل الفقهية، يعني كما نقول أتوا إلى المسائل الفقهية وخذوا منها الأصول، فأتوا بهذه الأصول وبنوا أثبتوا الأصول التي يعتقدونها ومن ولاحظوها في فتاوى علمائهم واجتهادهم، ثم يدافعون عنها ويثبتون صحتها ويعني بطلان ما يضادها. فهذه الطريقة يعني أخذوا القواعد من الفتاوى، فهنا نوعا ما قد يلحق بهذا الأمر أنهم هذه الأصول بنوها على الفتاوى، فهم في هذا مقلدين لهؤلاء بفتاوى وبالتالي يدافعون عنها. فهذه طريقة الحنفية. هناك طريقة طبعا في ألفوا فيها عدة يعني كتب، خاصة يعني الكتب الأولى مثل الفصول في الأصول للجصاص أبي بكر الجصاص، وكذلك تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي وغيرها من الكتب. هناك الطريقة الثانية طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية، يعني نسبت أكثر شيء للشافعية مع أن عليها الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن اللي تولى كما يقال أمرها أكثر الشافعية، لأن في تلك الفترة كان في مطاحنة أو كما يقال ردود بين المذاهب، فكان الغالب الشجار أقوى بين الحنفية والشافعية، الخلاف كان يقوى بين المذهبين. أما المالكية والحنابلة هم أبعد من الدخول بهذه الأمور. هذه الطريقة ليست كالطريقة الأولى، هذه تعنى بتقرير القواعد الأصولية والاستدلال عليها بالأدلة النقلية والعقلية مع عدم بغض النظر عن الفروع والفتاوى، فهي تأتي وتضع هذه الأصول، فهم هؤلاء ينظرون إلى الأصول نظرة لا تتأثر بفتاوى يعني أئمتهم أو مذاهبهم، فهم لا يذكرون الفروع الفقهية إلا من باب التمثيل على سبيل ذكر المثال، لكنهم ما يجعلونها مستند لأخذ الأصل منها. وهذه يعني من محاسنها أنها فيها نوعا ما تجرد، ليست كالسابقة فيها نوع من التقليد نوعا ما، فتجر إلى شيء من التعصب. أما هذه فنوعا ما فيها شيء من التجرد، وهذه سار عليها أكثر المؤلفين من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. ومن يعني أهم الكتب فيها كتاب البرهان للجويني نفسه، مؤلف هذا الكتاب، هذا أوسع البرهان، كتاب كبير. كذلك المستصفى لأبي حامد الغزالي، وكتاب كذلك الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب المالكي وغيرها. ثم بعد ذلك وجد أنهم جمعوا بين الطريقتين، يعني في ألف بعضهم في طريقة ألف جمعت بين الطريقتين، فهذه منها أظن كتاب جمع الجوامع وغيره من الكتب التي ألفت في هذا الباب. فهذا ما يتعلق بالمقدمات، والآن نشرح بإذن الله عز وجل في شرح المتن. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقة تجتمع على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. نعم، بدأ المؤلف قال هذه الورقات، ومن هنا يعني كانت الورقات كما تعلمون هي جمع ورقة، ومن هنا كانت يعني تسمية الكتاب بالورقات، فقال هذه ورقات تشتمل، وقوله ورقات يعني لعل ذلك سبب أن الإنسان يتساهل الأمر فيستمر بقراءة الكتاب، ففيها تسهيل على من قد يعني يحصل له صعوبة في قراءة كتب الأصول. قال تشتمل على معرفة فصول. فصول هي مجموعة من المسائل تسمى أو يجمعها موضوع مشترك فيسمى فصل. مجموعة مسائل يجمعها موضوع مشترك يسمى فصل، وربما أن يكون هناك أكثر من فصل فيسمى باب، يجمعها باب. قال من أصول، فصول من أصول الفقه، أي من علم أصول الفقه الذي سوف يتولى المؤلف الآن تعريفه. قال وذلك مؤلف من جزئين، يعني هو يريد أن يعرف كما هي طريقة بعض العلماء أنهم إذا أرادوا يعرفون مصطلح مركب مثل مركب إضافي مثل أصول الفقه، هذا مركب إضافي من كلمتين، فهم يأتون يعرفون علم الأصول لوحده أو كلمة أصول عفوا لوحدها في اللغة وفي الاصطلاح، ثم يعرفون كلمة فقه في اللغة والاصطلاح، ثم يعرفون عبارة أو مركب كل أصول الفقه باعتباره علم على فن معين. فهذه طريقة يسلكها، وخاصة يعني أيضا المتأخرين وهم يسلكون هذه الطريقة. فقال وذلك مؤلف من جزئين، يعني الكلمة الأولى أصول وهي المضاف إليه، والكلمة الثانية عفوا المضاف أصول والمضاف إليه الفقه، وهذا مركب إضافي. فكلمة أصول ثم يعني سيعرفه باعتبار علم على هذا الفن. قال مفردين، يعني أن كل واحد منهم مفرد لوحده، ف سيتكلم الآن المؤلف على تعريف هذين المصطلحين. نعم. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. قال فالأصل، بدأ التعريف، الأصول طبعا إذا جئنا هو جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، والفرع عكسه، هو عرف الفرع من باب أن نعرف الضد، الفرع ما يبنى على غيره، والأصل ما يبنى. يعني مثلا الآن هذا الدور أساس للدور الذي فوقه، هذا الأصل، هذا الذي فوقه هو الفرع، وهكذا. فهكذا في معنى الأصل، وهذا معنى الأصل في اللغة. وأما معنى الأصل في الاصطلاح فيطلق على عدة معاني، يطلق على الدليل. بعض العلماء يقول مثلا الصيام واجب وأصله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني يقصد ودليله، وأصله في هذه السياق أي ودليله. فيطلق الأصل ويراد به الدليل، ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة. مثل يعني أن تقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مستمرة. إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، فالأصل تحريم أكل الميتة، هذه القاعدة المستمرة، لكن أبيحة للضرورة. فالقاعدة يقول الأصل، فلما يجيك شخص مثلا يأتيك يقول لك أنا أريد أن وجدت كنت أريد أن أهلك فوجدت شاة ميتة، فأنت تبين له تقول له الأصل تحريمه، ولكن للضرورة أجزنا لك، حتى لا يفهم أن لأنك إذا قلت له يجوز قد يفهم أن ذلك جائز باستمرار، فتبين له أن الأصل والقاعدة عدم الجواز. وأيضا في الأصول سيأتينا في باب القياس، الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه كما سيأتي في باب القياس، لأن عندنا في باب القياس مقيس ومقيس عليه. المقيس عليه الأصل اللي حكم دل عليه الكتاب أو السنة، والمقيس عليه هو اللي ما وجدنا له حكم فقسنا على لجامع العلة بينهما. والفرع ذكرنا ذلك، ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هو المؤلف ما عرف الفقه باللغة، فالفقه باللغة يطلق على الفهم، ويقال أيضا أن الفقه هو أيضا كذلك فهم غرض المتكلم من كلامه. ثم بعد ذلك يعني أطلق الفقه على علم الفقه الحالي، وعرفه المؤلف بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لاحظوا أن المؤلف قال معرفة الأحكام الشرعية، المعرفة تطلق، ما قال العلم، ليش قال المعرفة؟ لأن الفقه قد يكون بعلم يقيني وقد يكون باجتهاد. الفقه يعني أنتم تلاحظون معنا مثلا الصلاة واجبة، هذا حكم يقيني بالإجماع، صلاة الخمس واجبة، لكن هناك مسائل في الصلاة فيها خلاف لا يوجد فيها دليل قطعي. مثلا حينما يقوم من الركوع هل يضع يديه على صدره أم يسدل اليدين يسدلها؟ ففي هذه لا يوجد يعني نص صريح في هذا الموضوع، فهذه ليست يقينية، فهذه يعني الظن فيها، فهي مأخوذة من باب الظن وليس من باب القطع أو اليقين. فالعلم يفيد اليقين، لكن كلمة معرفة تشمل اليقين وتشمل الظن. نعم، ما سبقه جهله ممكن يقال هذا، لكن يعني كذلك أنا قد أتعلم الشيء وأجد فيه يعني أكون جاهل من قبل وأتعلم. فنأتي إلى موضوع التي قال الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مأخوذة من الشرع، لعل الأحكام مأخوذة كالوجوب والاستحباب ونحوه، هذا مقصود بالأحكام. أما قوله الشرعية فإنه بهذا يخرج الأحكام العقلية، كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، ويخرج، لأن هذه لا تدخل في علم الفقه، ويخرج الأحكام الحسية ك كمعرفة أن النار حارة مثلا، ويخرج الأحكام العادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، فيبقى لنا الحكم الشرعي المأخوذ في الغالب من المأخوذ من الكتاب والسنة. نأتي إلى مسألة مهمة بعدها، قال التي طريقها الاجتهاد. المؤلف بهذا القيد أخرج المسائل القطعية من تعريف، من دخولها في تعريف الفقه، فكأنه لم يدخل على الفقه، لأن أنتم تعلمون مثلا وجوب الصلاة هل هذا طريق الاجتهاد؟ قطعي. المؤلف أخرجها بهذا القيد، وهذا عند بعض العلماء، وهذه قضية مهمة في الفرق بين الفقه والشريعة. فقالوا أن الشريعة بعضهم يقسم تقسيمات ويقول هناك الشرع المنزل، الشرع المؤول، والشرع المبدل، قسمونها إلى ثلاثة. جاء في هذا في كلام شيخ الإسلام الكبير. الشرع المنزل هو اللي جاء فيه نصوص الكتاب والسنة واضحة. الشرع المؤول اللي اجتهد فيه العلماء بأصول واضحة. الشرع المبدل الذي غير، مخالف واضح، مخالفة صريحة. فهنا نأتي إلى هذه المسألة. المؤلف كما قلنا يرى أن ما كان طريقه القطع فهذا لا يسمى فقها، إنما هذا يسمى شرعا، لا يدخل في الفقه، وهذا وجهة نظره. هناك رأي آخر يرى أن هذا القيد غير صحيح، وأن الفقه يشمل المسائل المقطوعة المقطوع بها والمسائل المضمونة التي طريقها الاجتهاد، وهذا لعله هو الأقرب إلى الصواب. لأننا نحن نندم حينما نقرأ كتب الفقه نجد فيها أن الصلاة واجبة، الصلوات الخمس واجبة، نجد فيها أن الحج واجب، نجد فيها أن الخمر محرم، لحم الخنزير محرم، هذه أمور قطعية داخل في الفقه، ونجد فيها مسائل طريقها الاجتهاد. فالصحيح أن الفقه يشمل الأمرين، ولذلك يعني جاء في تعريفات غيره مثل يعني من الأصوليين، بل حتى من الشافعية نفسهم كالبيضاوي وغيره، أن إدخال الأحكام الشرعية وعدم تقييدها بالتي طريقها الاجتهاد. ولذلك أن من أفضل التعريفات التي جاءت في هذا الباب تعريف ذكر البيضاوي، ولعلي أذكر صيغة تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال هو علم يبحث عن هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. احنا شرحنا جزء منه ولكن نعيده بشكل مختصر. معرفة كما قلنا لكي تشمل المسائل اليقينية والقطعية والمسائل المضمونة التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية، الأحكام طبعا مقصود الشرعية لكي تخرج كما قلنا المتلقات، يعني المقصود بها المتلقات من الشرع، لكي تخرج الأحكام العقلية أنها مثلا واحد نصف الاثنين أو الكل أكبر من الجزء. تخرج أيضا الأحكام العادية مثل ما قلنا نزول المطر بعد البرق والرعد، وكذلك تخرج الأحكام اللغوية كمثلا أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، تخرج الأحكام اللغوية، فيبقى لنا الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية لكي يخرج المسائل التي تتعلق بالاعتقاد، احنا خصيناها بالفقه، وإن كان الاعتقاد يدخل في الفقه بمعناه الأعم اللي هو سموه الفقه الأكبر بعضهم، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلم العقيدة داخل بالفقه في الشرع، وهذه قضية أخواني لازم تعرفونها في المصطلحات، إن في مصطلحات وهي راح تمر معنا، في مصطلحات راح يكون لها عدة إطلاقات. يعني الآن على سبيل المثال مثل ما قلنا اللي هو نعم، في مصطلحات قد يكون لها معنى مثل الفقه في الشرع تشمل جميع علوم الشريعة، في الفقه تختص بالأحكام العملية، الأحكام العملية من طهارة ومن صلاة ومن معاملات مالية ومن أسرية ومن جنايات وحدود وقضاء، هذه الأمور وتخرج علم العقيدة. فقد يكون حينما يقال ها تعريفه اصطلاحا، نقول هذا اصطلاح من؟ هل اصطلاح الفقهاء أو اصطلاح المحدثين أو اصطلاح الشرع؟ لأن اصطلاح الشرع عام، نقصد بالشرع اصطلاح الكتاب والسنة. ماذا على سبيل المثال السنة في الشرع؟ السنة هي تشمل حتى الواجب، حتى الواجب تشمل يدخل في السنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف السنة في الشرع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سواء كان واجب أو غير واجب. لكن في الفقه مثلا مراد به ضد الواجب المستحب الذي إذا تركته لا تأثم وإذا فعلته تؤجر. فقضية مهمة أنك تعرف، لأن بعض الأخوة قد يصير عنده، ويمكن هذا يمر علينا أثناء الشرح، يصير عنده لبس، هذه معناها كذا ولا كذا. نحن نقول لك اصطلاح من؟ نتكلم عن اصطلاح من؟ الآن نحن حينما نعرف الفقه نتكلم عن اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الفقهاء في الفقه، فهو علم معرفة الأحكام الشرعية العملية لكي يخرج نحترز به عن العقائد المكتسبة. منين جبناها هذه؟ من أدلتها التفصيلية، من الأدلة التفصيلية بشكل عام، سواء كتاب، سنة، إجماع، قياس، عقل، استصحاب، قول صحابي، أيا كان. طيب ليش قلنا كلمة تفصيلية؟ لأن سيأتي معنا الإجمالية في أصول الفقه. الإجمالية نقصد الكتاب بشكل عام، السنة بشكل عام، الإجماع بشكل عام، لكن التفصيلية على تفصيلية مسألة معينة. يعني مثلا الصلاة واجبة، دليلها التفصيلي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الخمر محرمة، دليلها التفصيلي إنما الخمر والميسر والأنصاب، هذا دليل تفصيلي، يعني تفصيلي على مسألة معينة. فإذا المراد بالتفصيلية كما قلنا هي الأدلة المقرونة بكل مسألة وحكمها الشرعي، فيخرج بذلك أصول الفقه. لأن نحن في أصول الفقه ما نتحدث عن أدلة تفصيلية، لا، نتكلم عن دليل إجمالي، القرآن، السنة، الإجماع. لكن هنا نذكر آيات معينة من القرآن، نذكر أحاديث معينة من السنة. بهذا نكون تم تعريف أصول الفقه. نعم. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نعم. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان الأحكام الشرعية، وبين الأحكام الشرعية أنها سبعة. والأحكام الشرعية جمع، والأحكام إذا أردنا نعرفها لوحدها جمع حكم، والحكم لغة المنع، ومنه قيل القضاء حكم، الحكم منع يطلق على المنع لأنه يمنع من غير المقضي، يعني يلزم حكم، يقول لك هذا حكم ألزم ومنع من فعل غير ما قضى القاضي. وأما الحكم شرعا، الحكم شرعا فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف ما دل عليه خطاب الشرع. إذا إحنا الآن نتكلم عن الحكم الشرعي، نتكلم عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي سيأتي أنه نقدر نقسم ثلاث أقسام أو قسمين. قال ما دل عليه خطاب الشرع، خطاب الشرع اللي هو الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين، لأن قد يكون خطاب الشرع مثلا خبر ما هو حكم، يعني يخبر عن أشياء. فخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، الطلب يشمل الأمر والنهي، والأمر يشمل الواجب والمستحب، والنهي يشمل المحرم والمكروه. طيب قال أو تخيير المباح، التخيير المباح يعني أنت مخير بين فعله أو تركه، أو الوضع اللي هي الأحكام الوضعية والتي سيأتي معنا الكلام عليها. فإذا كما ذكرنا خطاب الشرع هو الكتاب والسنة، أفعال المكلفين هي جميع أفعال الجوارح سواء كانت قول أو فعل، إيجاب أم ترك، يعني فعل فعلي أو تركي، كل هذا داخل. والعمل كذلك يشمل القول والفعل، والفعل يؤتى به في مقابل القول، وقد يراد بالقول الفعل أيضا كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فقد يطلق القول على الفعل. فالقصد من المراد هنا بأفعال المكلفين يشمل أعمال الجوارح سواء قول أو فعل، ويخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، فليس يعني هو حكم باصطلاح، أما باعتبار الشرع فإنه يعتبر حكم. قال ما دل عليه خطاب الشرع كما ذكرنا، وذكرنا طلب الفعل وطلب الترك، وهذا قوله من طلب أو تخيير أو وضع يبين لنا أقسام أو أنواع الأحكام الشرعية، أن هناك أحكام تكليفية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير. لماذا ضم التخيير مع الأربعة الباقية مع أنه ما فيه يعني إلزام، ما فيه يعني هذه فيها كلفة، يعني فيه طلب، إما طلب فعل أو طلب ترك اللي هي الواجب والمندوب، هذا طلب فعل، والمحرم والمكروه طلب ترك. نأتي للمباح ما في طلب، فلماذا أدخل مع التكليفية؟ قالوا إنه باعتبار أن المباح بحسب النية، ممكن من خلال النية يكون واجبا، ممكن من خلال أو ما مثل ما ذكرنا القاعدة الوسائل لها أحكام غايات، فقد يعني كما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يكون مباح لكن لأن لا يتم الواجب إلا به فيكون واجب، قد يكون ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وهكذا كذلك ما لا يتم الحرام إلا به، إذا استخدمت المباح في الحرام يكون حرام، إذا استخدمت المباح في المكروه يكون مكروه. فلعل هذا هو سبب إدخاله في التكليف. أما الأحكام الوضعية فهي كما قلنا ليست نحن مطالبين بها، وإنما هي وضعت دلائل، وضعت دلائل على أحكام الشرع. مثلا الله عز وجل أمرنا بالصلاة الصلوات الخمس وجعل لها أوقات، معرفة الأوقات هذه، هذه دخول الوقت تدلنا على دخول الوقت، مثلا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، وهكذا. كذلك أيضا هناك يعني أسباب، مثلا رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصيام، كذلك الحيض مانع من الصلاة، ولذلك قيل أيضا الموانع، هذه من الأحكام الوضعية للمرأة ونحوها أيضا، كذلك يعني الحكم أو هل الأثر اللي سويته أدي أو لا، أثر الفعل أو العبادة أو المعاملة التي عملتها هل أدت أثرها المطلوب، إن كان أدت فهي صحيح، وإن لم كانت لم تؤدي الأثر فهو باطل، قد تكون تصلي صلاة باطلة ما حققت شروطها وأركانها، وهذه سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. فنبدأ الآن بعد ما عرفنا الأحكام الشرعية وأقسامها، ننتقل إلى أخذ كل حكم على حدة. نعم. فالواجب ما يندب على فعله ويعاقب على تركه. نعم. الواجب هذا هو القسم الأول من الأحكام التكليفية. والواجب في اللغة الساقط واللازم، لأن الساقط يلزم مكانه، يبقى في مكانه. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني عن الهدايا والأضاعي. وأما الواجب اصطلاحا في اصطلاح الأصوليين، فهناك طريقتين في التعريفات، وهذه بعد قضية مهمة في التعريفات، أن بعض العلماء يعرف بالحد، يعني يبين حقيقة وماهيته، وبعضهم يعرف بالأثر أو بالرسم أو يعني ببيان الثمرة المرجوة أو الحكم والأثر اللي يترتب على هذا الفعل. ولا شك التعريف بالحد هو الأدق، التعريف بالحد بيان الماهية والحقيقة هو الأدق، وهذه هي طريقة الفقهاء، عفوا هي طريقة المناطقة اللي هو التعريف بالحد. وأما التعريف بالرسم أو التعريف ببيان الثمرة هي طريقة الفقهاء. وهنا المؤلف عرف بطريقة الفقهاء فقال أبين بالأثر، أن الواجب إذا فعلته تثاب عليه وإذا تركته تعاقب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لكن ما بين لنا حقيقته حده، ما بين، لكن بين إيش يترتب عليه، إيش يترتب على فعله وإيش يترتب على تركه. وهذا ما سار عليه المؤلف، وهو لا شك أنه يعني تعريف قد يبين، ولكن التعريف بالحقيقة والحد كما قلنا هو الأفضل. وهذا تعريفه بالحد يقال: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الشارع طبعا حينما يقال الشارع هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، الرسول هو مبلغ عن الله، فإذا قيل الشارع في المقصود الله عز وجل أو رسوله الذي هو مبلغ عن الله، لأن الله عز وجل قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالشارع في الأصل هو الله، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله وشارع لعباد الله، فلذلك يسمى أيضا شارع. فقال: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فلما قال ما طلب الشارع، كلمة ما طلب تخرج المحرم والمكروه والمباح ثلاثة خرجتهم، خرجنا احترزنا بهم من كلمة ما طلب الشارع، لأن المحرم والمكروه لم يطلبه والمباح كذلك لم يطلبه. وقوله طلبا جازما أخرج المندوب، المندوب هو مستحب، أن طلبه ليس جازما، وحكمه مثل ما ذكر المؤلف أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب. ولكن هذا الإثابة وهذه العقوبة تحتاج إلى أمرين: الامتثال، إذا فعله امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما فعل يعني فعله عفوا هكذا بدون نية، لأن تعرفون العبادة لا بد لها من نية، فإنه لا يثاب عليها. وأما بالنسبة لقول تاركه يعاقب، قالوا بعض العلماء أنه لو عبر بيستحق، لأن الله قد يغفر له قد لا يعاقبه، فأنت لما تقول تاركه يعاقب كأنك جزمت. فبعض العلماء قالوا أكيد أن العلماء اللي كانوا يقولون يعاقب هم لا يريدون الجزم يقينا، ولكن بعض العلماء قالوا أفضل أن نضبط العبارة، حتى يعني كلما كانت عباراتنا أكثر انضباطا كلما كان ذلك أفضل. فيقول يستحق العقاب تاركه. فإذا تقيد كلمة فاعله يثاب امتثالا بالامتثال، ويقيد تاركه يعاقب بأنه يستحق، ما نقول يعاقب مباشرة. الاحتمال أن الله يغفر له ذنبه. والواجب له عدة تقسيمات، يقسم باعتبار الفعل إلى واجب معين وواجب مخير. يعني الواجب في الشريعة قد يكون واجب معين بخصوصه ما في له بديل، مثل صلاة الفجر ما في بديل عنها، فهي مراجعة لذاتها. صوم رمضان يعني هذا هو المقصود، أنت لست مخير إلا عند العجز، هنا يأتي إيش؟ نعم، الحج، الزكاة، وهكذا. وهناك واجبات مخيرة، وهذه غالبا تكون في الكفارات، في صالة الكفارة في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. يعني أنت مخير بين ثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ففي تخير. فهناك واجبات معينة، وهناك واجبات أنت مخير فيها بين عدة أمور. التقسيم الثاني كذلك، الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار الوقت. هناك واجب مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، مثل صوم رمضان ما تقدر تصوم غيره فيه، فهذا لا يحدث، يعني هذا واجب حدد له الشرع وقت لا يتسع لغيره من جنسه. النوع الثاني واجب موسع، وهو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه، مثل على سبيل المثال فترة وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، يصير ظل كل شيء مثله. فهنا في هذه الحالة كل هذا الوقت وقت الصلاة، تقدر تصلي فيه الظهر، تقدر تصلي فيه نافلة تطوع، إذا كان فاتك صلاة الفجر تقدر تصلي قضاء، تقدر تجمع العصر مع الظهر، فهو متسع. كذلك أيضا الواجب ينقسم باعتبار الفاعل إلى أيضا قسمين، واجب عيني وهو ما طلبه الشارع فعله من كل مكلف بعينه، كل مكلف بعينه، الصلوات الخمس مطالب فيها كل مكلف. وهناك واجب كفائي اللي تكلمنا عنه قبل قليل، فهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين، المهم انه يكون موجود وحاصل، مثل صلاة على الجنازة، اذا تحقق خلاص يسقط الاثم على الباقي، لا يلزم كل واحد ان يصلي على هذه الجنازة. الاذان اذا اذن واحد سقط الاثم عن الباقي، وهكذا يعني مسائل اخرى. الواجب له تسميات اخرى، يسمى فرضا وفريضه، ويسمى حتما، ويسمى لازما. من ترك الواجب عجزا فانه يكتب له اجره اذا كان من عادته انه يفعل. نعم. فالمنهو ما يثار على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثار على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، ذكر المؤلف في هذه هذا النص حكمين، المندوب والمباح. فقال المندوب كعادتي كما قلنا عرف في نعم بيان الثمرة، فقال المندوب هو ما يثار على فعله. قبل ذلك نريد نعرف المندوب في اللغة، وهو من الندب، والندب يطلق على الدعاء إلى الفعل، وقد قيده بعضهم أنه الدعاء إلى أمر مهم، فيكون المندوب هو المدعو إليه، يكون المندوب هو المدعو إليه. وأما اصطلاحا كما قلنا عرف المؤلف بأنه ما يذاب على فعله، وقلنا أن هذا الأمر امتثالا يضاف امتثالا، ولا يستحق العقاب على تركه. والتعريف بالحد وبالحقيقة حسن خليه بشاهد نعم واصطلاحا في الحقيقة تعريفه بالحقيقة والحد ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. هناك قلنا طلبا جازما، بس الفرق بينه وبين تعريف الواجب آخر كلمة، هناك جازما هنا غير جازم. إذا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع يخرج المحرم والمكروه والمباح، فهذه لم يطلبها الشارع. غير جازم يخرج الواجب. وهكذا يعني كما يقال حكم المندوب أن من فعله يثاب عليه، ومن تركه لا يستحق على عقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. وحقيقة المندوب هو المندوب هو خادم للواجب كما تعلمون. يعني الفعل هو لا شك أن هذا فيه أجر وثواب، وأيضا يخدم الواجب الذي من جنسه، كما جاء في بعض الحديث أن إذا وجد عند الإنسان نقص في فروضة الصلوات المفروضة فإنه ينظر إلى تطوعه. فلا شك هذا يدل على أهمية فعل الواجبات، وأنها ليست كونها مندوبة إذا تترك، هذا الأمر غير صحيح. ثم بعد ذلك المندوب يسمى سنة من أسمائه، ومسنون، ويسمى رغيبة، ويسمى مستحب. يعني هذه تسميات أحيانا تكون خاصة في بعض المذاهب، رغيبة، تطوع، نفل، فهذه المسميات. بعضهم يجعلها على رتب، يعني يجعل السنة أعلى رتبة، يعني كلها صحيح أنها، ولكن يجعل السنة أعلى رتبة إذا كان دليلها أقوى، ويجعل مثلا المستحب أقل أدنى منها رتبة. يعني هناك تفصيل، لكن في الحقيقة من حيث الأمر هي كلها واحد. فبعضهم يقول المسنون ما ثبت بدليل يعني شرعي من كتاب السنة، والمستحب والمندوب ما ثبت بالاجتهاد. هذه تسميات، ولكن في الحقيقة واقع العلماء أن كل منهما يطلق على الآخر. ولكن مثل ما قلنا أن السنة في الشرع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين، مثل ما قلنا أعم من المندوب. السنة في الشرع قد تطلق على الشيء الواجب، ومنها يعني ذلك قول ابن عباس حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة، قال لتعلموا أنها سنة. وحكم قراءة الفاتحة كما تعلمون واجبة. وكذلك أيضا منها قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أن يقيم عندها سبعة، ومع أن الإقامة عند البكر سبعا من السنن الواجبة وليس سنن غير الواجبة. طرق معرفة كون الفعل مندوب أو كيف نعرف أن هذا الأمر مندوب؟ الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، يعني كما قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا أمر بالمكاتبة، لكن إيش قيدها؟ إن علمتم فيهم خيرا. فهذا قال يدل على أن ليس واجب وإنما هو مستحب. كذلك إذا وجد ترغيب بذكر الثواب، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولدي إسماعيل. كذلك إذا بين أن الله عز وجل يحب هذا الفعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، حديث متفق عليه. وهذا يدل على كون أن الله يحب أنه مستحب. كذلك مدح فاعلة مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فأيضا مدح من يفعل هذا الشيء يدل على استحبابه، ما لم يأتي دليل آخر يدل على وجوبه. وبهذا نكون انتهينا من المستحب، وننتقل إلى القسم الثالث المباح. المباح في اللغة المعلن أو المأذون فيه، مسموح فيه أو المأذون فيه. وأما اصطلاحا فالمؤلف عرفه بأنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أما تعريفه في بالحد فيقال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، مثل الاغتسال للتبرد، إنسان يريد أن يتبرد فهنا مباح، لا يأخذ حكم واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا محرم. وقوله ما لا يتعلق به أمر أخرج الواجب والمندوب، وقوله ما لا يتعلق به نهي أخرج المحرم والمكروه رحمك الله. وقوله لذاته، إذا أن المباح قد يكون واجب لغيره، مثل ما قلنا إذا صار وسيلة لفعل واجب، أو كان يكون مستحبا إذا كان وسيلة لفعل مستحب، وقد يكون محرما إذا كان وسيلة لفعل محرم، وهكذا. والمباح كما قلنا مثل ما ذكرنا وذكر المؤلف أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. وهذا كما قلنا المباح لذاته، أما لغيره فيأخذ حكم ما كان وسيلة إليه. وتثبت الإباحة بعدة صيغ، منها نفي الإثم والجناح والجرح والحرج، نفي الإثم والجناح والحرج، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وكذلك النص على الحل كقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهنا قال أحل لكم ليلة الصيام. كذلك عدم النص على التحريم، لأن الأصل بالأشياء الإباحة طبعا، خاصة في غير العبادات، أما العبادات فالأصل فيها التوقيف. كذلك إذا كان هناك تستفاد الإباحة إذا امتن الله عز وجل على عباده بأشياء معينة، مثل امتنانه في الأعيان والاستفادة منها، مثل قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا امتنان من الله. كذلك قد تكون هناك أوامر وتوجد معها قرائن تصرفها من الوجوب إلى الإباحة، مثل الأمر الوارد بعد الحظر، يعني إذا الشرع حرم شيئا معينا وبعد ذلك أمر به فقالوا هذا الأمر لكي يزيل ما قبله اللي هو الحظر، فلا يعني أنه واجب، وإنما إن أردتم أن تفعلوا فافعلوا، مثل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر ورد بعد الحظر. والمباح أسماؤه يطلق على الحلال، وقد يكون بعض العلماء قالوا الحلال أعم، لأن الحلال يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، يعني ما عدا الحرام، الحلال يشمل ما عدا الحرام. وبينا يعني وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية، كما قلنا أن بعضهم قال إن من باب إن إيش، إنه إذا كان وسيلة فإنه يتحول إلى حريم، وبعضهم قال من باب التغليب، إنما على سبيل التغليب، يعني دخلوه مع الأربعة من باب التغليب. وهذا يحصل مثل يقال التمر والماء يسمى الأسودان، الماء ليس أسود ولكن دخل مع ذلك، الأبوان يطلق على الأم والأب وهكذا. فهذه بعض الأمور التي ذكرها. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. نعم. الرابع من أقسام حكم التكليف المحظور. والمحظور هو من الحظر بمعنى المنع، حظرت الشيء إذا حرمته أو منعته. وأما اصطلاحا المؤلف كما قلنا عرفه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله عكس الواجب. وأما تعريفه بالحد والحقيقة ما طلب الشارع أو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، مثل عقوق الوالدين، مثل إسبال الثياب ونحوها. فطلب الشارع تركه يخرج الواجب والمندوب والمباح، طلبا جازما يخرج المكروه، لأن المكروه طلب الشارع تركه لكن طلبا غير جازم. والحرام هو ضد الحلال، وحكم المحرم مثل ما ذكر المؤلف أنه يثاب أو يثاب على تركه امتثالا كما قلنا، ويعاقب على أو يستحق العقاب على فعله. وطرق معرفة كون الفعل محرم: النهي دون وجود قرينة صارفة عن التحريم للكراهة، مثل قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، كذلك النص على تحريمه وأحل الله البيع وحرم الربا، كذلك ذم فاعله إذا ذم فاعله هذا يدل على التحريم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه البخاري ومسلم. فهنا هذا فيه ذم مشبه بالكلب. كذلك توعد الفاعل بالعقاب، قول تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، وهذا يدل على هذه الأشياء التي ذكرت أنها حرام، أنها لا تجوز. فهذه صيغ معرفة أو طرق معرفة الحرام. بالنسبة لمن ترك فعل الحرام بغير امتثال في أمر الله، يعني ما فعل امتثال، فهذا يشمل أمرين: يشمل إنسان تركه غافلا ومشغولا في الدنيا فلم يفكر أنه يفعل هذا المحرم، فهذا لا يثاب ولا يعاقب على تركه، يعني ما تركه من أجل الله، يعني ما ترك مثلا الربا خوفا من الله لكن ما جاء في باله، ما حصل في طريقه الربا، ما احتاج إلى أن يأخذ ربا، ما تجنبه خوفا من الله، لا، إنما كما يقال انشغاله، ويعني ولم يكن يعني حريصا على تركه أو مهتما تجاهه، إنما تركه هكذا، هذا لا يثاب ولا يعاقب. الآخر من تركه عاجزا، عجزا، يعني هو كان يريد يفعل لكنه عجز، وهذا أيضا العلماء جعلوه على قسمين: قال من ترك فعل الحرام لعجزه مع أنه لم يسعى لفعله، ما سعى لفعله، فهذا عليه وزر لكن ليس كوزر الفاعل بل وزر النية، يعني يحرم ويأثم بنيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الفقير الذي رأى الرجل عنده مال ينفقه في غير مرضات الله، فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عملي فلان، فهما بنيتهما في الوزر سواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الآخر إذا الأول هذا بس يعتمد على نيته، الآخر من ترك فعل الحرام لعجزه مع محاولته، يعني هو حاول أن يفعل الحرام لكن ما تيسر له بسبب العجز لأمر صارف صرفه عن هذا الفعل فلم يقدر، فهذا يكتب عليه وزر الفاعل لأنه سعى وليس فقط النية، فهذا أكثر من الأول. نعم، ذكرنا أحكام الوضعية، وبدأ المؤلف بذكر الصحيح والباطل، فهي من أقسام الأحكام الوضعية. والصحيح هو في اللغة السليم، وأما تعريفه في الاصطلاح الأصوليين فقال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقلا، فتعريفه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وما يتعلق به النفوذ يعني أنه توفرت فيه النفوذ والاعتداد، طبعا النفوذ يطلق على العقود فقط ما يطلق على العبادة، أما الاعتداد يقال أن تم الاعتداد بهذه العبادة، إذا إنسان صلى نقول صلاتك صحيحة. بناء على إيش الاعتداد بها؟ أنها اعتدت، أن الله اعتد بها وتقبلت وأنها صحيحة. وهذا الاعتداد يكون بماذا؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، توفرت شروط العبادة أو المعاملة وانتفت الموانع العبادة أو المعاملة، فلا يعتد بالعبادة ولا بالعقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فهنا يحكم بالصحة ويقال أنها صحيح. والعبادة من آثارها أن تبرأ الذمة، ذمة المكلف، ويسقط الطلب فلا يطالب بالإعادة. فإذا كانت غير صحيحة يطالب بالإعادة أو بالقضاء، والإعادة أن يعيدها في الوقت، والقضاء أن يعيدها خارج الوقت إذا كانت الفعل الأول غير صحيح. وأما العقد يترتب عليه الثمرة من المقصود، إيش المقصود بالعقد؟ إذا كان عقد بيع فيترتب عليه نقل الملكية، فإذا صح تنتقل الملكية، إذا ما صح لا تنتقل الملكية، فتترتب عليه مثل هذه الأمور. الباطل عكس الصحيح، طبعا الباطل في اللغة الضائع أو الخاسر، وأما في الاصطلاح فهو ضد الصحيح، ما لا يعتد به أو ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به. والباطل بمعنى أنه لا تترتب عليه الآثار ولا تبرأ به الذمة، لكن الصحيح تبرأ به الذمة، ما تطالب بغيرها. كما قلنا العبادة إذا توفرت شروط وانتفت موانع إذن هي صحيحة لا تحتاج. فإذا صلى بدون طهارة لا يعتد بها، فهي لأنها لم اختل فيها شرط من الشروط. وهكذا البيع لو باع بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة تعتبر أيضا بيع باطل، لا يترتب عليه آثار من انتقال الملكية ونحو ذلك. وهل الباطل والفاسد بمعنى واحد؟ الغالب أن الجمهور يستعملون الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في بابين، في باب الحج فالفاسد إذا فسد الحج قبل التحلل الأول، تعرفون أن الإنسان يتلبس بإحرام الحج يوجد له تحللان، تحلل الأول وتحلل الثاني. التحلل الأول أن يفعل اثنين من ثلاثة، وهو الحلق أو التقصير والطواف مع الرمي، والطواف مع السعي والرمي، ثلاثة أشياء، الحلق أو التقصير والرمي والطواف مع السعي يعتبر واحد. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعل ما يفسد الحج بعد ذلك كان وطأ زوجته فإنه لا يفسد الحج في هذه الحالة، يعني يسمى فاسد. هذا إذا كان قبل التحلل الأول، فإذا وطئ قبل أن يتحلل التحلل الأول يفسد الحج، أما إذا بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. أما الباطل إذا ارتد في الحج فهنا يبطل. إيش الفرق بين الفاسد والباطل هنا؟ قالوا أن الأول الفاسد يفسد حجه ويلزم أنه يتمه يكمله ويقضيه، الثاني لا يبطل الحج ويلزم الخروج منه لأنه أصبح كافر. كذلك أيضا في النكاح، في باب النكاح هناك أنكحة فاسدة وهناك أنكحة باطلة. الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، وأما مثل نكاح المعتدة أو نكاح امرأة خامسة من عنده أربع نكاح خامسة هذا باطل لأنه مجمع على تحريمه. أما الفاسد هو مختلف فيه، كالنكاح بدون شاهدين، نكاح بدون شاهدين عدل، فهذا اختلف فيه، فهذا يسمى فاسد ما يسمى باطل. فإذا الفاسد والباطل الأصل أنها بمعنى واحد إلا في هذين البابين. وهناك أحكام وضعية أخرى ما ذكر المؤلف بقية الأحكام، اكتفى بهذه لأن هذه أهمها بالنسبة له. لكن هناك مثل ما قلنا الشرط، الشرط لغة العلامة، ومعنى الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية. هذا هو الشرط. مثل ما يلزم من عدمه العدم، يعني مثل شرط الوضوء الطهارة بالنسبة للصلاة. إذا كان الإنسان غير متطهر يلزم من عدمه العدم، عدم الصلاة، فحتى لو صليت وانت على طهارة غير مقبول منك. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. قد أكون أنا متوضأ وعلى طهارة لكن ما أصلي، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا يلزم من وجودها عدم الصلاة، فهي لا تؤثر. ومثل ضربنا مثال مثل شرط الطهارة للصلاة، شرط استقبال القبلة للصلاة. المانع لغة الحائل، ومعنى المانع في الاصطلاح الأصوليين قالوا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. ومثل يعني المانع أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي عن الصلاة، فهنا منع من الصلاة، من صحة الصلاة وجود المانع وهو وجود وقت النهي عن الصلاة. يعني لو إنسان قال لنا في بيته، قال في وقت النهي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس قال أريد أن أتنفل، تقول هذه الصلاة لا تصح لوجود النهي عنها. كذلك الحائض، الحيض يعني يمنع من وجود الصلاة. السبب الثالث من الأمور أيضا من الأحكام الوضعية السبب، والسبب هو كل ما يتوصل به إلى غيره كالحبل. وأما اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب لابد يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهذا مثل زوال الشمس، هذا يلزم منه وجود صلاة الظهر. السبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس، و عدم الزوال يقتضي منع صحة الصلاة ومنع وجودها، فتتخلى الصلاة في هذه الحالة لعدم وجود السبب. كذلك بالنسبة للأداء والإعادة والقضاء، وهذه ذكرناها. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا أول مرة، هذا هو الأداء، فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا أول مرة. الإعادة هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة أخرى لسبب كبطلان الفعل الأول، أو إعادتها لفضل الجماعة في الوقت الثاني. فهذه فعل العبادة إذن سمى إعادة إذا كان في نفس الوقت. الثالث القضاء، وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا، سواء كان معذورا كالنائم عن الصلاة أو المريض في الصوم، أو كان غير معذور، يسمى قضاء. ويرى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا فرق بين الأداء والقضاء في الشرع، وأنهما بمعنى واحد. يعني هذه القضاء إن كان يعني قضاها لغير عذر بالذات فهو يعتبر بالنسبة له أداء وما أداه، فيرى أنها لا فرق. كذلك أيضا من الأحكام الوضعية اللي ذكرها الفقهاء العزيمة والرخصة. فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وهذا يشمل الفريضة. يعني مثلا العزيمة إن حنا ما نجمع الصلاة، لكن قد يكون هناك سبب يؤدي إلى جواز الجمع بين الصلوات، وهذه هي الرخصة. ولذلك الرخصة تعرف الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. الرخصة، إذن تعريف الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، وهي ثلاثة أقسام: رخصة واجبة مثل أكل الميتة للمضطر، هذه رخصة واجبة. رخصة مستحبة كقصر الصلاة للمسافر، هذه مستحبة عند الجمهور. واختلفوا أيضا في رخصة الصوم الفطر في نهار رمضان، هل أفضل الفطر؟ هو الجواز يجوز، لكن هل أفضل أنك تفطر أو لا؟ وهناك تفصيل جيد عند أهل العلم أن إذا وجدت مشقة فإنه يستحب أن يأخذ برخصة الله، وإذا لم توجد مشقة فإن الأفضل أن يصوم مع الناس حتى يزيل يبرع ذمته من الواجب الذي عليه. وهناك رخصة مباحة القسم الثالث، يعني الرخصة في العراية، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابعة في هذا في البيوع ورخص في العراية، وهكذا غيرها من الأمور. فهذه تقريبا بهذا نكون انتهينا من الأحكام الوضعية.